وين القلب الصادي بعد انتظار روضة ساكنها طه يا محلاها روضة ساكنها طه يا محلاها روضة ساكنها طه يا محلاها روضة ساكنها طه يا محلاها وجود فيها خلاها منبع أنوار منح